ما هي المراحل المنهجية في دراسة العقيدة؟ طبعا المراحل المشهورة أن كتب الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وأدلتها، وكتاب التوحيد، هذا مما يبدأ به غالبا. ثم بعد ذلك يمكن أن نرشح كتاب مثلا أعلام السنة المشهورة للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله، أو النظم له سلم الوصول بشرحه لو معارج القبول. ثم بعد ذلك يمكن أن نصعد الأمر إلى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الواسطية مثلا بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم بعد ذلك نصعد الأمر إلى كتب السلف كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو السنة لابنه عبد الله، كذلك أيضا كتاب اللالفائي مثلا، يعني الكتب المسندة عموما الأثرية. فهذه في الحقيقة فيها خير كبير ونفع عميم، لا سيما وأنها تتعرض لمسائل الأسماء والأحكام أكثر مما تعرضه غيرها من الكتب، وأعني بالأسماء والأحكام ما يتعلق بالإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك.